اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بشرى لنا نلنا المنى زنا العنا والفالحنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالحنا. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. وكلنا يرجو وصول لمحمد نبينا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالحنا. يا روضة الهادي الشفي وصاحبيه والبقي. يا روضة الهادي الشفي وصاحبيه والبقي. اكتب لنا نهن جميل زيارة لهبيبنا. بشرى لنا نلنا المنى زنا العنا وفالهنا. والدهر أنجز وعده بشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفل أنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعات عظمت نبي يا نبي يا رسول شفاعات يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعات ولما تلبي يا نبي يا رسول الله لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم

رسول الله. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعض الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي سندي سندي أنت بعض الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغ للظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغ للظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قمرٌ قمرٌ قمرٌ سيدنا النبي قمرٌ وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. Thank you. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. فلهذا سر أدعو في يساري وعساري، فلهذا سر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صرف آخري ضمن فقري واضطراري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من حموم واشتقاني، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غيثني قبل أن يفنى اصطباري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، يا قريبا يا مجيبا

لنا إن كنت راجيا واصلنا وترك منا كائن أرى اغفر لنا يا سامع لدعانا يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامع لدعانا يا رب ما كتوصف بمحمد اغفر لنا يا سامع صامرني أحظى بالشحود nami ya zakil judud. Qala ma ashku gharami ya nur al wujud. Qala ma ashku gharami ya nur al wujud. Wa unadi ya tihani ya ma'lin al jud. Wa unadi ya tihani كوني إني أشق مستحام. يا طراز الكون إني أشق مستحام. نوره والمدح فني يا بدر التمام. نوره والمدح بدر التمام. قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود. قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود. وأنادي يا تحامي يا معني Nature.

فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رب فاجعلنا من الأخيار. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. تواصلنا بسم الله بالهادي رسول الله وكل مجاهدين الله بأخل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله. Teman-teman Suf, kamu ngapain? Aku lagi selawatan. Selawatan itu buat apa sih Suf? Ya bisa menghilangkan rasa kesedihan dan juga kesusahan. Kalau selawatan bisa ngilangin semuanya Suf? Insya Allah. Tapi bukan hanya bisa menghilangkan kesedihan atau kesusahan saja, dan juga masih banyak manfaatnya. Di antaranya, kita ini bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala musibah yang menimpa kita. Dan juga kita tidak bisa tergoda dari godaan syaitan, dari godaan para jin, dan juga dari godaan para manusia yang berbuat jahat. Dan yang paling utama, kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, banyak ya manfaatnya. Aku pengen diajarin dong, Suf. Iya, gue juga, Suf. Iya. Kalian dengerin aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidin wa barikun nur yabdu bima'ani ahmadin. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidin wa barikun nur yabdu bima'ani ahmadin. Wa barikun nur yabdu bima'ani ahmadin. Wa barikun nur yabdu bima'ani ahmadin. Fi layalil maulidin, fi layalil maulidin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba syukru alaina bada wajaba syukru alaina سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي الحبيب علي بن محمد الحبشي الحبيب علي بن محمد الحبشي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربما كتوصفا بمحمدين اغفر لنا يا سامع لدعانا يا رب ما كتوصفا بمحمدين اغفر لنا يا سامع لدعانا يا رب ما كتوصف بمحمدين اغفر لنا يا سامع لدعانا اللهم صل وسلم إن في الجنة نارا من لبن لعلي وحسين والحسن حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نارا من لبن لعلي وحسين والحسن كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين والحسن يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا نجيت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب قلبي يا خير البرايا يا نجيت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا نجيت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاءتهم لكل هول من الأهوال مقتهم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا داول عيانا اشتقنا لك والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذو أخري يا عمر اقضيه بعمري وكذا سيدي عثمانا يا طيبة يا داوى العيانا اشتكنا لك والهوى نادانا يا لقلب سروره قد دوانا بحبيبي عم العنا ما نوالا يا لقلب سروره قد دوانا بحبيبي عم العنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا يا لقلب سروره قد دوالا بحبيبي عم العنا ما نوالا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا واتاه على عليه أطراف النار واجعله لنا حجة يا